فيه مسألة واحدة وهي استحباب دخول مكة من أعلاها المسمى بثنية كدا، المسمى بثنية كدا بفتح الكاف والمد، واستحباب الخروج من أسفلها من الثنية المسماة بثنية كدا بضم الكاف والقصر، كدا بضم الكاف والقصر. والفقهاء يرمزون إليها فيقولون افتح وادخل، وضم واخرج، لأن المناسب للدخول هو الفتح فيكون كدا، والمناسب للخروج هو ضم الشيء إلى ما كان عليه وهو كدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.